إذا كنت تستطيع أن تمشي إلى الملاهي والمقاهي والملاعب كيلو متر وخمسة كيلو، فجأة أصبحت ناقصة أن تمشي خطوة واحدة إلى باطل، علمت أنك قبلت، أحبك الله. ما تستطيع أن تمشي خطوة واحدة إلى منكر أو إلى باطل أبدا. آلة الله رجلك ملكها، ما يسخر في سخطه وغضبه أبدا. عرفتم هذه الحقيقة؟ فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهناك إعلان آخر، وهو أن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن ربكم يحب فلان ابن فلان فأحبوه، ثم يلقي له المحبة في الأرض فلا يراه عبد مؤمن إلا أحبه، يلقي له القبول في الأرض، لا يرى عبد صالح ذو نور رباني إلا أحبه. هذا هو الحب الذي يتوسل إلى طلبه المتوسلون، يصومون في أيام القيد كهذه لما يتملقون ليحصلوا على كذا. قال: وهي كل الإيمان والعمل الصالح، وأعظمها وسيلة الإيمان بالله ورسله، ثم أداء الفرائض التي افترضها الله تعالى على عباده، ودون ذلك نوافل العبادات وترك المحرمات. لما فلان ما يدخن؟ ما هو شاب؟ ما هو غني في جيبه مال؟ لما يتملق إلى الله يتزلفه ليحبه؟ علم أن ربه يكره هذا، كرهه لكره ربه له. عرفتم؟ لما فلان يعفي لحيته بين الشبيبة وبين رجالات العلم والدولة؟ لأنه عالم أن الله عز وجل يحب هذا، ففعل طلبا لحبه. هذا هو التوسل. قال: وترك المحرمات والمكروهات أيضا، وذلك لقوله تعالى في الحديث القدسي الشريف الذي رواه البخاري عن أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذ قد يتأخر حب الله لك 10 سنين. لما؟ لأن الأعمال ما كانت راتبة، ما كانت نظامية، ما كانت تنتج الطاقة القوية في تزكية النفس. والآن هيا مع الوسائل الشرعية التي نتوسل بها إلى ربنا. إن شئتم توسلوا بها لا لشيء إلا لحبه والقرب منه، هذه أعلى درجة ولا لا؟ وإن شئتم توسلوا بها لقضاء حوائجكم، لدفع المرض والشر والأذى والبلاءكم، لتحقيق ما تحتاج إليه في دنياكم، توسلوا إليه. طلب منكم هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال: أولا رقم 1 الإيمان. من الوسائل المشروعة الإيمان بالله تعالى وبكل ما أمر بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، وبكل ما أمرنا نؤمن به غيبا كان أو شهادة. أعظم وسيلة هي هذه. قال والإيمان من أفضل الأعمال وأشرف الوسائل التي يتوسل بها إلى الله تعالى للحصول على مرغوب أو النجاة من مرغوب، فقد رضيه الله تعالى وسيل إليه وأثنى على المتوسلين به في قوله من سورة آل عمران اسم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. تبين لكم كيف توسلوا؟ اسمع يخبر الله عنهم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إذن فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. مع الأبرار في بريطانيا ولا في المدينة المنورة؟ مع الأبرار أهل الطاعات. لو يموت أحدنا الآن بحمد الله فاضت روحه، توفي مع الأبرار ولا مع الفجار؟ والذي يتوفى على قاعة الخمر وراقصة ترقص توفي مع من؟ مع الأبرار مع الفجار؟ وتوفنا مع الأبرار. جمع بر أو بار المطيع الصادق في طاعته. هذه وسيلة أرشد الله إليها وإلى لا؟ هذه التوسل بأي شيء توسل إلى الله؟ بالإيمان. ربنا سمعنا من يدعو الإيمان فآمنا إذن فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وفي قوله أيضا من آل عمران ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا يا ربنا إننا آمنا كما طلبت منا كما فرضت علينا كما شرعت لنا آمنا إذن فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طلبوا الجنة والنجاة من النار. توسلوا إلى الله بماذا في هذه الآية؟ بالإيمان. أغلى عبادة، كل العبادات لا تساوي جرام واحد إذا ما كان صاحبها مؤمن. إذا لم تكن مؤمنا الإيمان المطلوب كل الأعمال على كثرتها لا تساوي شيئا باطلة. هل أعمال الكفار تنفعهم؟ قال وفي الحديث أن رجلا، وفي الحديث عمن؟ عن أبي القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا توسل في دعائه بالإيمان فماذا قال؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والرسول يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. من هو الذي نفس الرسول بيده؟ هذا الله عز وجل. وأنتم نفوسكم بأيديكم بيد الله إن شاء قبضها وإن شاء صلاها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لاكتمال العدة فقط. والذي نفسي بيده. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا بدوي هذا ولا من هذا؟ من ألهمه هذا الإلهام؟ ورسول يسمع. فقه هذا بصيرة. هذه الوسيلة كم واحد منكم يتوسل بها؟ أيها المستمعون والمتستمعات كم من واحد منكم أبا جميل تتوسل بها؟ لا عرفتها قبل تتوسل بها. الحمد لله. زيدني ثاني. أنت أيضا. الحمد لله. ظننتني أتفوق بها عليكم، وإنما أنا من وراء والذين ما علموها كيف يخرجون من المسجد وما عرفوها، يكتبونها لا بد، وهي مبسطة. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفعل بي كذا وكذا، أطلب حاجتك. اللهم إني أسألك أين هي أحصل. قال: وفي الحديث أن رجلا توسل في دعائه بالإيمان فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفرج كربنا. عندنا مريضة يريد منصور الدعاء: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي هذه المريضة وتشفي كل مريض بيننا وعندنا. اللهم آمين. اللهم نعيد الدعاء: اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي هذه المؤمنة وأن تشفي مرضانا ومرضى المؤمنين يا رب العالمين. خذها يا منصور، جاء الله بها، بشرها بالشفاء. قال: ومن هنا كان لأي مؤمن أو مؤمنة أن يتوسل إلى الله تعالى بإيمانه في أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة أرادها ورغب في الحصول عليها، فيقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبرسولك، أو بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك، أن تغفر لي أو ترحمني أو تقضي حوائجي، وهكذا ويسمي حاجته. لك حاجة عند الله، توسل إليه بالإيمان، بالإيمان به، برسوله، بكتابه، بلقائه، وسل حاجتك. إذن عرفنا هذه الوسيلة الأولى بالإيمان، أعظم الوسائل وأشرفها. الوسيلة الثانية رقم 2، قال: الصلاة. الصلاة التي نصليها إذا أديناها على الوجه المطلوب أعظم وسيلة بعد الإيمان. قال: إن الصلاة فرضها ونفلها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح، وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال: الصلاة على وقتها. دلني يا رسول الله على أحب العبادة إلى الله، حب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها. آمنا بهذه ولا لا؟ الصلاة في وقتها في أول الوقت من أفضل الوسائل التي توسل بها إلى الله. قال فأي مؤمن أو مؤمنة يرغب في المنزل عند الله تعالى والحظوة لديه عز وجل فليحافظ على الصلوات الخمس وليؤديها في أوقاتها، يظفر بحمد الله بمرغوبه بإذن الله تعالى. وأي مؤمن أو مؤمنة تعرض له حاجة ويرغب في قضائها والحصول عليها فليتوضأ وليصلي ركعتين ويسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى بإذن الله تعالى، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الضرير أصابه مرض في عينيه بأن يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى، ففعل ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. عمي فجاء يبكي فقال الرسول صلي ركعتين توضأ وصلي ركعتين واسأل الله لي واسأل الله بي أي بالإيمان بي، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيمان بي وبرسولك أن ترد علي بصري. والرسول قال أنا أدعو لك أيضا، فدعا له فعاد إليه بصره. ممكن يقول أحد السامعين أنا لي حاجة كبيرة عند الله ولكن كم وكم من مرة توضأت وصليت ما حصلت، يقع هذا ولا لا؟ فبما تجيبونه؟ الجواب لأنك وليه وعبده والذي طلبته لا خير لك فيه، فهل يغشك ويعطيك؟ أين الحب وأين الولاء؟ والله ما يعطيك ما يضرك ويهلكك. كم وكم من شاب خطب وأراد أن يتزوج فلانة وحرمها، يقول ما استجيبني لعلم الله أنه لو تزوج لهلك بها أو هلكت به، ولكن أجرك محفوظ مدون في ديوان حسناتك، لن يضيع معروفك أبدا. إما أن يرفعك به درجة ما كنت تصلها بغير هذا الدعاء، أو يكشف عنك غم أو كرب أو بلاء كان نازلا فيدفع بهذا. فلهذا كل مؤمن ومؤمنة يسأل الله شيئا إلا وقد أعطي واستجاب الله له، وهو القائل أدعوني أستجب لكم. ثالثا وسيلة أخرى الصيام. قال إن طالب القرب من الله تعالى والراغب في الحظوة لدى مولاه والمتوسل إليه بالإيمان وصالح الأعمال يرشد إلى الصيام، فإنه خير وسيلة إلى ذلك. فقد روى النسائي في سننه أن أبا أمامة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، في باب التوسل. وروى البخاري ومسلم واللفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، مسافة 70 سنة للطائرة أيضا. وصح أيضا أنه قال إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم لما ينقطع عن الأكل والشرب ستغير رائحة فمه، تبهتم؟ ستصبح رائحة ليست بمرغوبة ولا محبوبة. هذه الرائحة المكروهة عندنا أطيب عند الله من ريح المسك الأرض، لأنه يحب الصيام وتعبد به عباده ليرفعهم إليه. هذا قال: وورد في التوسل بالصيام للحصول على القرب من الله تعالى، هذا ورد في التوسل بالصيام للحصول على القرب على الدار الآخرة، والذي يتوسل للدنيا موجود أيضا. قال: وأما التوسل به لقضاء الحاجات واستجابة الدعوات فقد روى الترمذي بسند حسن وأحمد كذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من المؤمنين والمؤمنات ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل في رعيته، والمظلوم. المظلوم إذا دعا على ظالمه دعوة لا ترد. احذر أن يدعو عليك مؤمن. ثلاثة لا ترد دعوتهم: أولهم الصائم حتى يفطر، ما دام صائما دعوة لا ترد، والثاني الإمام العادل، الحاكم العادل في رعيته، لا يظلم هذا ولا هذا ولا يرضى بظلم هذا ولا هذا، والمظلوم. إذن وورد بسند ضعيف: للصائم دعوة لا ترد، ويشهد له الحديث قبلها. إذن الصيام وسيلة ولا من أعظم التوسل. والغريب، قد ننتهي من الدرس، العدو الثالوث الأسود تعرفون عنه، أهل الحلقة يعرفون عنه، العدو المركب المكون من ثلاثة أعداء، وهم المجوس واليهود والنصارى. هذا العدو باحتياله وسياساته سلب المسلمين مدة 700 إلى 800 عام التوسل إلى الله، ووضع لهم التوسل الباطل الذي لا ينفعهم، وهو: اللهم إني أسألك بحق فلان، ربي أعطيني بجاه فلان. تدخل القرى إلى مدن إلى كذا، والله ما يعرفون وسيلة مما عرفتم إلا أسألك بحق فلان أو بجاه فلان. تصدقون الشيخ أو لا؟ والله العظيم قرونا، والمسلمون لا يعرفون من توسل الله إلا بحق فلان بجاه فلان، أو بزيارة الرائح الفلاني، أو رباط عنده العكوف إلى جنبه، أو تمسح بالخرقة التي على قبره. أما هذا التوسل ما عرفوا، من علمهم؟ قال: هذا وورد في التوسل بالصيام للحصول على القرب من الله تعالى، هذا ورد في التوسل إلى الله للحصول على القرب والزلفى عند الله. وأما التوسل به لقضاء الحاجات واستجابة الدعوات فقد روى الترمذي بسند حسن وأحمد كذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة، كملوهم، لا ترد دعوتهم: أولهم الصائم حتى يفطر، والثاني الإمام العادل، والثالث المظلوم. دعوة المظلوم بين السماء والأرض. قال رابعا أي من الوسائل الشرعية العظيمة الوسيلة الرابعة وهي الصدقة بالمال. قال إن الصدقة بطيب المال وطيب النفس شرطان: أولا يكون المال حلالا ولا لا، وطيبا غير خبيث أيضا ولا مستقبل، وثانيا أن تكون نفس المتصدق طيبة فرحة وراضية وتحب من الله الأجر، شرطان رئيسيان كالصيام ما له شروطه كل العبادات. قال إن الصدقة بطيب المال وطيب النفس لنعم الوسيلة لطلب القرب من الله تعالى والزلف إليه، ولنعم الوسيلة للحصول على المرغوب الدنيوي أيضا والأخروي، وللنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة. وهذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك وتؤكده، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار، اجعلوا بينكم بينها وقايا حتى لا تحرقكم في الآخرة ولو بنصف تمرة، يعني اتقي عذاب النار بالصدقة، بالثياب، بالمركوب، بالطعام، بالشراب، بالدينار، بالدرهم، ما وجدت نصف تمرة. ما تعبون التمرة، ما تقسم لقسمين ولو بشق تمرة. ومعنى هذا أنه يرغب في هذه الوسيلة، وسيلة الصدقة، فالذي لا يجد ولو نصف تمرة حتى يتقي بها عذاب الله في النار. قال: وقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. واقرأوا لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذا صببت الماء على النار ما تنطفي؟ تنطفي إذا كانت نار معقولة، وإذا كانت تتأجج حريق يكفيه برميل الماء. المهم، أيما ذنب ارتكبه عبد الله أو أمة الله وصرخ أتوب إلى الله استغفر الله وأراد أن يزيله بالمرة، يخرج بمال يتصدق بريال أو بعشرة، بخبز، بتمر، بما يستطيع، يمحي ذلك الأثر ويزول. هذه الكلمات الطيبة من صاحبها؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعيش المجتمع الإيماني المسلم القرآني على حال لم تحلم بها الدنيا ولم تعرفها. العدو طردنا من بيوت الله وأغفل قلوبنا عن ذكر الله وجهلنا عن حكمة الله، فها نحن مرضى، الله يشفينا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف الصدقة تقي صاحبا مصارع السوء. المصارع مكان الصرع، أين يصرع ويقع في الفخ. صنائع المعروف أي الصدقات من شأنها بحكمة الله تقيك مصارع السوء، ما تقع في الباطل ولا في البلاء ولا في الشقاء. ضمان هذه صنائع المعروف، ويشمل هذا اللفظ كل معروف أيضا، ما هو الصدقة فقط، حتى الكلمة بالمعروف تقي مصارع السوء. وصدقة البر تطفئ غضب، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر أي التي تعطيها للفقير في غيبة الناس وعدم حضورهم وعدم علمهم ولا تعلمهم، تجعلها في سرية. هذا عرفناه عن أهل المدينة قبل 40 سنة. الآن أين هم؟ والله يأتيك بالليل ما في كهرباء عندنا، يقع الباب ينفتح الباب يرمي بالفلوس ويجري، لا تعرف من هو ولا وجهه. عرفتم؟ يأتي بين المغرب والعشاء يقع الباب، تخرج البنت وإلى الابن يفتح الباب يرمي كيس الدقيق وإلى الرز وإلى الفلوس وإلى ويسرد. هكذا كان أهل المدينة. صدقة السر تطفئ غضب الرب، من شعر بغضب الله عليه لأذيته لأولياءه أو لخروج عن طاعته، من أراد أن يطفئ هذا الغضب فليتصدق، ولكن سريا لا بالجرائد والإعلانات والدعاوى. صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر أيضا. صلة الرحم بالطعام بالكساء بالشراب بالزيارة، ما يصل بمعنى وقف عليه، معنى فيه الإنفاق. صلة الرحم تزيد في العمر. كيف تزيد في العمر؟ فين القضاء والقدر إذن؟ مشكلة هذه. من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. الجواب يا طلاب الهدى، الجواب عندما أراد الله تعالى أن يكتب عمر عدنان 75 سنة، كذا علم أنه يصبح من المتصدقين. عرفتم؟ ممن يصلون أرحامهم، فقال ملائكة إذا زيدوا 20 فاكتبوا 85 أو قليل عليك. عرفتم؟ عندما أراد أن يكتب الملك، ما هو كتب في كتاب مقاضي الأعمار ولا لا، علم أن فلانا يصل رحمه، إذن فزاد في عمره بدل 50 70 بدل 80 90 ببركة تلك الصدقة. الآن فهمتم معنى أن صلة الرحيم تزيد في العمر، ومن أراد أن يوسع له في رزقه كذلك. مكتوب لك تأكل 50 كيلو بيض عمرك، تأكل 100 رأس من الغنم طول حياتك، نقود كذا كذا، وعلم أن هذه النطفة هذه ماذا تصنع؟ نعم تصل الرحيم، لا اي نعم. اذن فيزيد في تلك القناطير من الاطعمة والالبسة بناء على انه يصل رحمه. فمن هنا الامر واضح، من احب ان ينسى له في رزقه يوسع له في رزقه وينسى له في اجله فليصل رحمه. فإذا رأيت الرجل يصل رحمه ويواصل اعلم أن رزقه واسع وأن عمره طويل. فهمتم هذه الحقيقة؟ خامسا من الوسائل الشرعية، لا بجاه فلان وسيد فلان، قال الحج. من أراد أن يتقرب إلى الله يتزلف إليه ليحظى بالمنزلة عنده بالدرجة رفيعة فليحج بيته. قال إن الحج إلى بيت الله تعالى لمن أعظم القرب وأشرف الوسائل، ويكفي في التدليل على ذلك أن نعلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الموافق لما شرع المحفوظ بالصالحات والصدقات ليس له جزاء إلا الجنة، ما في قيمة أخرى، الجنة. وبهذا صح الخبر عن سيد البشر. وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الشيخين. إذن الحج قربة وسيلة ولا لا؟ من أعظم الوسائل. فقد كان رجل يمشي من المغرب على رجليه، يمشي من العراق، يمشي من جبال لبنان، يمشي من نجد، من كذا، ما في طيارة ولا سيارة، طعامه على كاتبه وهو يمشي يتملق الله ويتزلف إليه ليطوف ببيته. باقي وقت 4 دقائق، عندنا مشكلة. وردني هذا الخطاب، طالب قال ممكن حدثته أمه أو الأخت مدرسة في النساء، وهذه لن تكون إلا رافضية أو تدرس كتب الروافض في المسجد النبوي. تقول وهي تعهر النساء إن عمر بن الخطاب قال لابنه عبد الله استخير الله ليخبرك ماذا سيفعل بي في القبر. وبعد مدة من الزمان رأى عبد الله في المنام أباه وهو يقول له الآن انتهيت من حساب القبر أو عذابي أو عتابي الملكين، وبقي عذاب الله في الآخرة. أولا هذا يصح عن عبد الله بن عمر؟ هل عمر يقول هذا لابنه استخير الله في شأني؟ هذا فيه طعن واضح في عمر رضي الله عنه، وهذا أصحابه معروفون الروافض الشيعة. ودعوتنا ربانية، تعالوا اسألوا أهل العلم، ادخلوا في رحمة الله، لا تعيشوا بعيدين عن المسلمين مقيدين مربوطين بحبال الكذب والخرافة والضلالة. إنهم ورثوكم عقائد الكفر وأنتم لا تعلمون. الذي يسب الشيخين ويكفرهما يدخل الجنة؟ من قال لمؤمن يا كافر فقد كفر، إلا أن يكون كما قال الله يرضى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وأنت تقول ارتدوا كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن الله ما يعرف، ما يدري أنهم يكفرون، يرضى عنهم اليوم وغدا يسخط عليهم. هذا الكلام يقال في الله يبقى صاحبه مؤمن كافر؟ إلى غير ذلك. فصلوهم عن الإسلام، أبعدوهم عن المسلمين ليستغلوهم. لكن وإلى متى ما نفيق نحن المستغلون المجهلون؟ ما عندنا عيون نبصر، آذان نسمع، معروفون أن أمة الإسلام لا تقيكم على باطلكم وعلى شيعتكم وتكفركم. إذن تعالوا اطلبوا العلم والمعرفة، هذا كتاب الله، تبدل وتغير، هذه سنة رسول الله وهذه مدينة وهذه أمته، تغير فيها شيء؟ لم ترضون إذن بأنفسكم بسخط الله وعذابه؟ وحسرتا لما ما نطلب العلم؟ لما ما نسأل؟ لما ما نتعرف؟ لما ما نقرأ أبواب العلماء حتى نعرف عقيدتي وديني أنا على حق على باطل؟ أنتم معي ولا لا؟ لما سمعنا من يقول إنكم كفراء خرجتم من الإسلام ونرضى ونسكت؟ لما ما نسأل ونتعلم ونعرف لما فنعرف الخطأ فنصححه، نعرف الباطل فنتركه، ونضمن لأنفسنا رجاءنا في الله أن نكون من أهل الجنة دار السلام. ونبه المسؤولين من النساء إذا عثروا على مثل هذا يجب أن يمنعوا من تتكلم في مثل هذا الكلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. انتهى بنا الدرس إلى الوسائل المشروعة، أي إلى ما يجوز للعبد أن يتوسل به إلى الله ليقضي حاجته. هذه الوسائل درسنا منها الكثير، وانتهينا إلى هذا الرقم وهو الحج. أقول لما جهلنا العدو الثالوث بعد القرن الثالث وأصبحنا نعيش في دياجير ظلمات الجهل، استطاع العدو أن يقسمنا ويشتتنا ويفعل بنا العجب. وحسبنا أن نذكر أن الأمة الواحدة أصبحت أمما، والمذهب الواحد أصبح مذاهب، والطريق الواحد طرائق، والدولة الواحدة دولة، والحزب الواحد أحزابا. وأبرز ما نذكر به أن القرآن الكريم الذي هو الروح، ولا حياة بدون روح، حولناه إلى المقابر والموتى، فما أصبح القرآن يقرأ إلا على الموتى. إذن ومن جملة ما نذكر أنهم جهلونا حتى كيف نتوسل إلى ربنا ما نعرف، ما أعطونا إلا اللهم أعطني بحق فلان وجاه فلان. حجبوا هذه الوسائل التي نطق بها القرآن وبينتها السنة وهي عشرات، ما يعرفها مؤمن ولا مؤمنة ولا واحد في المئة. أسألك بحق فلان وجاه فلان، وسيلة باطلة باطلة باطلة، والعدو عرف حتى ما ندعو الله ويستجيب لنا. أعطيني بحق فلان وأسألك بجاه فلان. الأحداث من الحاضرين قد لا يعرفون هذا، لكن الرجال وكبار السن يعرفون هذا. ما هناك من يقوم آخر الليل يبكي بين يدي الله ويصلي ويعطف وجهه ولحيته في التراب ويسأل الله حاجته؟ ما هناك إلا أعطني بحق فلان وأسألك بجاه فلان، كأنهم يهددون الله عز وجل. من هو الذي له حق على الله؟ فمن هنا كتبنا هذه الوسائل العديدة: أولا الإيمان، ثانيا الصلاة، ثالثا الصيام، رابعا الصدقة، خامسا الحج. هذه الأربعة درسناها، والآن مع الحج وما بعده. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: قولوا آمين. إن الحج إلى بيت الله تعالى لمن أعظم القرب وأشرف الوسائل. من أراد أن تقضى حاجته واستعصت عليه فليحرم بالحج ويمشي لهذا الغرض، أو يخرج لعمرة ويعتمر ويسأل الله في ذلك السفر الطيب المبارك الذي تخلى فيه عن الدنيا وكل ما فيها وانقطع إلى ربه يسأله ويتضرع بين يديه. ذي وسيلة من أعظم الوسائل. قال: ويكفي في التدليل على ذلك أن نعلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور المحاط بالبرور المحفوف بالطاعات النقي الطاعه من البدع والضلالات، هذا الذي يؤدى حسب التعاليم المحمدية بلا زيادة ولا نقصان. هذا الحج يخبر رسول أن جزاؤه ليس هناك جزاء إلا الجنة. هذا الذي يؤدى حسب التعاليم المحمدية بلا زيادة ولا نقصان. هذا الحج يخبر رسول أن جزاؤه ليس هناك جزاء إلا الجنة، ما يكفي فيه جزاء إلا الجنة. وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عملية تطهير، وإن كنا نعرف أنه قل من يرفع بهذه أو يفوز ولا نيأس، لكن قلوبنا تدلنا على هذا، سلوكنا واضح في هذا. وإلا الحج إذا تم عقيدة وصدق وعمل موافق لما شرع الله يمحى به كل الذنوب وآثارها حتى لكأن ولد الليل فقط. وكثيرا ما نقول للمؤمنين والمؤمنات في هذه المناسبات: هل تعرف غفر لك أم لم تعرف؟ يقول: ما ندري. نقول: نحن ندري، إن شئت علمناك. إذا فرغت من الحج وعاودت ذنوبك وآثامك تقترفها، والله ما غفر لك، إذ لو طابت نفسك وطهرت وأصبح كالنور ما تنغمس مرة ثانية في الزنا وبؤات اللواط والجرائم والكذب والخيانة، غير ممكن أبدا. صاحب النور ما يقع في الحفاة. وهذا واضح. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الشيخين. إذن الحج وسيلة وإلى لا؟ أعظم وسيلة، سواء كنت تتوسل إلى الله لمصالح دنيوية لكن مأذون فيها مباحة، أو تتوسل إليه لتغفر بالقرب منه ويرضى عنك وتنزل بجواره، الكل واسع. لكن لا تتوسل إلى الله لتنتقم من مؤمن أو لتفعل جريمة، هذه خيانة مع الله. سادسا، الاعتمار من الوسائل المشروعة التي يتقرب بها المؤمن والمؤمن إلى ربه ليقضي حوائجه، الاعتمار. والاعتمار هو زيارة بيت الله تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، وسيلة للقرب من الله تعالى واستجابة الدعاء وتكفير الذنوب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، لأنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. واضح. تابعوا، كانت الصديقة رضي الله عنها تحج وتخرج وتنزل في وسط الطريق وتبقى أياما هناك وليالي حتى يدخل محرم وتعود محرمة بالعمرة. سابعا الجهاد والرباط مما يتوسل به المؤمنون إلى الله عز وجل لقضاء حوائجهم أو رفع درجاتهم، الجهاد والرباط. قال إن الجهاد في سبيل الله لا في سبيل الوطن والتراب والدولة والحكم. لما يا شيخ تعيد هذا الكلام؟ أعدته آلاف المرات. برهن على صحة ما تقول. لو قاتلنا بريطانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وأخرجناهم من أجل الله لإقامة حدوده وشرعه، ما نتحول أسوأ ما نكون، حتى صلاة ما نأمر بها. أي برهن أعظم من هذه؟ لو كان الجهاد في سبيل الله من أجل أن يعبد الله وحده لا يعبد معه سواه، ما إن يستقل الإقليم من سلطة الكفر حتى تزدهر أنواع الإيمان والصالحات والطاهرات الطيبات في الحياة. فيكم من يفهم هذا أو يرد علي؟ من أندونيسيا إلى موريتانيا، الجهاد في سبيل الله لا في سبيل الأهواء والشهوات والأطماع والمناصب والمال والحكم والدولة والسلطان أو التراب، ما التراب، من أجل أن يعبد الله. قال إن الجهاد في سبيل الله والرباط أيضا في سبيل الله لمن أعظم الوسائل وأشرفها وأجل الأعمال وأفضلها، ولنعم الوسيلة هما للفوز بالقرب من الله تعالى وللحظ ولديه سبحانه وتعالى. إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحين يقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. كما بين السماء والأرض، إنهم يتراءون منازلهم كما يتراءون الكوكب الغابة في السماء. ويقول مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل منها من عبادة الرجل 60 سنة. الآن شبيبتنا يذهبون للقتال، ذهبنا إلى الأفغان، أقمنا دولة الإسلام، هو ضياع. أولا، هل نحن ربانيون عالمون نتواضع لله ونذل ونقول فلان بايعناك على أن تخوض بنا المعارك لإنقاذ العالم الإسلامي؟ ما يستطيعون. أهواء طائشة وفهوم مختلفة، ولا ينتج عن ذلك إلا الهبوط، ونحن نهبط كل يوم. ما عرفوا. لأنهم ما تربوا في حجور الصالحين. الذي ما يتربى في حجور الصالحين ما يقوى أبدا أن يتحمل العناء والتعب في ذات الله. أدنى كلمة يخرج بها عن عقله، أدنى مساس يخرج بها عن دائرة حيائي وشرفي، ما ربي في حجور الصالحين كيف يتحمل؟ لو يمنعونه من الراتب يلبس برنيطة ويشرب. وحرق الباه كما قال الشاعر. قال: ويقول مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل 60 سنة، ويقول الغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. الحمد لله. عندي كلمة أقولها وإن لم ينتفع بها الغافلون. الآن جيشنا في المملكة، بلغوهم وفيهم الجهل أكثر من أمي، بما أنهم يحمون الحرمين المقدسين وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله ودولة تحكم شرع الله، هؤلاء يعتبرون مرابطين في ثفناتهم، يفتقرون إلى النية أولا وإلى صلاح الطوية وسلامة السلوك. فأيما جندي في السعودية يصحح نيته وأنه مرابط لا من أجل الوظيفة والمال، ليحمي حرم الله ورسوله وراية لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة ويتجنب الجرائم الموبقات من الحشيش إلى الكذب إلى تهاون في الصلاة، فليبشر بأنه مرابط في سبيل الله. والله لا نتمنى هذه، يا ليتها كانت لنا. هل فهمتم؟ بلغوا. أما جيوشنا الإسلامية الأخرى تحمي ماذا؟ الصلاة لا تقام، الزكاة لا تجبى، الحدود لا تقام، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، يحمون ماذا؟ قولوا لي أي فائدة يحمون أي شيء؟ كلام صعب هذا، والله إنه لحق مبين. قال: ويقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الرباط حقيقته أن الحدود للدولة الإسلامية قد تغزى من طرف العدو، فتجعل الخلافة أو دولة الإمام أو الحاكم تجعل على الحدود سكنات تملها بالرجال والأبطال، متى تحرك العدو يهاجمونه يردونه. والآن الحدود اتسعت والطائرات ما تركت حاجة إلى هذا، السكنات هي الرباط. فعلى الجندي السعودي، ويا ليتني كنته، أن ينوي أنه مرابط في سبيل الله، ويتهجد بالليل ويصوم بالنهار، ويمسك عن قالة السوء، ويذكر الله ويعبده، يتفضل على عبد القادر الجيلاني 100 مرة. هل فهمتم؟ من يفهمنا؟ قال: ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة من الجنة خير من الدنيا وما فيها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. والروحة والغدوة صالحة للجهاد من باب أولى، وصالحة إلى بيوت الرب لتلقي الحكمة والعلم ولعبادة الله عز وجل. قال: ويقول صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. هذه عيون المرابطين. الآن عرفتم أن الجهاد والرباط وسيلة، ولا من أعظم الوسائل. لو شاب شبيب يطلب يقول للمسؤولين نريد أن نرابط عندكم سنة واحدة لا تعطوني أجرا، خلوني فقط في السكنة أعبد الله وأنا مرابط، اتفضل يفوز بهذا. قال ثامنا أي من الوسائل المشروعة تلاوة القرآن الكريم. قراءة القرآن وسيلة، أردت أن تتملق ربك ليقضي حاجتك اجلس في زاوية طاهرة واستقبل بيت الله وقرأ القرآن لما تفق يا رب لقد تلوت كتابك متملقا إياك فاقضي حاجتي الليلة فإنها تقضى إن كان فيها خير لك، وإن كان ما فيها خير تطلب زوجة وتقتلك، الله ما يعطيك هذا لأنك وليه يعوضك أجرا أو درجة يرفعك. لا تفهم أنك دعوت ما استجيب لك، لا استجيب لك، وإنما إذا طلبت مسألة دنيوية قد لا يكون فيها خير لك، كم من إنسان يطلب الزواج من ما رأى فيها هلاكه، يطلب التجارة ويخسر فيها حتى دينه، يطلب الصفا ويهلك، فالله عز وجل ولي المؤمنين ما يعطي المؤمن ما يضره. فهمتم هذه ولا لا؟ أليس الله وليهم؟ كيف يغشهم؟ فلهذا إذا كان ما يصلح في هذا الذي طلبه في الدنيا يعوضه، إما يدفع عنه بلاء كان قد ينزل به أو يرفع درجة، واحدة من هذه تلاوة القرآن الكريم. قال إن تلاوة القرآن الكريم لمن أشرف الوسائل وخير ما يطلب به القرب من الله تعالى، إذ قراءة الحرف الواحد منه بعشر حسنات. عرفتم الريال بعشرة، الحرف بعشر حسنات، لحديث الترمذي عن أبي مسعود قال كما أن ما جاء قال كما نعم لحديث الترمذي عن ابن مسعود كما أن مجالس قراءته ومدارسته تنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، لحديث الصحيح كما علمنا ونردده. الآن الملائكة تحف بنا والسكينة موجودة، والله موجودة، من يقوم منكم ينظر الحلقة لو كنا في مقهى وإلا في مجلس، وانظر الصياح والضجيج، هنا تظهر السكينة واضحة والرحمة كذلك، هل هناك من يؤذي أخاه؟ الرحمة متجلية. وأعظم من هذا وذاك أن يذكرنا الله، عبادي في بيتي يتملقونني ويتزلفون إلي بقراءة كتابي ودراستي، أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ قال وتعليمه وتعليمه للناس يكسبه خيرية يفوق بها سواه من سائر المؤمنين، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يكذب الرسول، ما يفهم، ممكن قالوا ما هو صواب، والله لك ما قال خيركم يا أهل القرية يا أهل المدينة يا أهل الجبل أيها المجتمعون خيركم عند الله من تعلم القرآن وعلمه، ما في أعظم من هذه الوسيلة. فالذي يعلم مؤمنا كتاب الله أو يجلس يتعلمه يسأل الله يعطى، توسل إليه بأعظم وسيلة. كما يجعله في معية الكرام البراء عن عبد الله على كما يجعل في معية الكرام البراء من عباد الله، ولحديث مسلم لنسمع الماهر بالقرآن، الماهر والجمع مهر المتفوق، الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البراء. مع السفر الكرام البارة في الملكوت الأعلى، كما يقال له إذا دخل الجنة: اقرأ يا عبد الله، اقرأ وارقى في المصاعد الإلهية، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا قبل ما توجد المصاعد في الجنة، مصاعد اقرأ وارقى، كلما قرأت يرتفع المصعد حتى تجاوز آلاف ملايين المساحات. اقرأ وارقى، اقرأ القرآن واطلع واعتلي وارتفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإن كنت تقرأ ربع القرآن، ثلث القرآن، ثم على قدر أنت تركب المصعد وتقرأ، وهو يرتفع إلى أن ينتهي ما تحفظه، يقف انزل، هذه منازلك. والذي يقرأ القرآن كله أعلى منزلة. القرآن نحن نحفظه لنقرأ على الموتى، لنأكل الكسكس والرز واللحم وعشريال عشريال عند نهاية الاجتماع. بلغني في سوريا نقابة لأي شيء لطلبة القرآن بالتليفون، دق التليفون، قالوا ماذا؟ توفي عندنا أخ نريد 10 من الطلبة يقرؤون عليه. يقول النقيب: من فئة 100 ليرة وإلا من فئة 50؟ هل الميت غني نبحث له عن قراء كرام يأخذوا 100 وإلا فقير يمشي الحال؟ هذا وضعنا أكثر من 400 أو 600 سنة، بل 1000 سنة ونحن هابطون هكذا، والآن نأسف ونحزن نقول كيف تأخرنا وتخلفنا وهبطنا. والآن مع وسيلة أخرى: الذكر والتسبيح. الذكر والتسبيح، كيف كنا نذكر؟ الله الله الله الله الله الله 1000 مرة، لا يفهم معنى الله ولا ما يدو من الله، إيش الحاجة؟ ما في السيد الشيخ أعطاني هذا الوحيد، وآخر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، سقطت المسبحة من يدي لأنه نعس سيد عبد القادر حتى يختطفها. عرفتمونا وإلى لا؟ كيف تسلط علينا الغرب والشرق؟ خرجنا من دائرة الكمال البشري، هم الذين فعلوا هذا، ونحن راضين بالذبح إلى الآن. هل فكرنا في العودة؟ ولا تركي. والعودة كيف؟ نحتاج إلى هيدروجين وذرة ومصانعك؟ لا لا لا والله لا، فقط أن نقول هل نحن مؤمنون؟ قلنا نعم، إذا نقبل على بيوت رب بنسائنا وأطفالنا كل ليلة. والله لقد زار المدينة، ولتعلمته اليوم خير لي من 20,000 ريال، 3 من دهاقنة فارس على عهد عمر زاروا المدينة، دخلوا ما وجدوا رجل. فين المدينة؟ هذه الجيوش التي غزتنا وفعلت العجب أين هم؟ ما وجدوا رجلا في الشارع ولا في البستان، فسألوا قالوا في بيت ربهم، فأسلموا. فقط أهل قرية من القرى يجربون، إن كانوا شاكين يجتمعون كل ليلة بنسائهم وأطفالهم، لا يتخلف أحد، ويتعلمون الكتاب والحكمة، وننظر إلى حالهم بعد سنة واحدة هل يبقى شيء اسمه إجرام أو ظلم أو شر وفساد أو خبث أو جهل؟ كل هذا ينمحي، ولو كادهم أهل الأرض ما استطاعوا أيضا، لأن الله معهم. لما ما يفعل المؤمنون هذا؟ ما يستطيعون، ما يقدرون. ليبقى الجهل معتما، والله إننا لنشاهد ونسمع عجائب من المنكر والباطل والشر يحدثه ويأتي به المدعون للإيمان والإسلام، وقد يصلون. ابكي يا شيخ أو لا تبكي، الحياة ماضية، ولكن وويل للغافلين. الذكر والتسبيح، قال إن ذكر الله تعالى وتسبيحه بالكلمات الواردة الآتية من النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذي من أعظم الوسائل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح 100 مرة، لكن بوعي بخوف بمراقبة لله بصدق 100 مرة، تكون لو عدل 10 رقاب كأنما عتق 10 رقاب في سبيل الله، ورفع الله بها 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة، وظل يومه ذلك كله في حرز من الشيطان، ما يستطيع الشيطان يغويه ولا يفسد عليه دينه. ولم يأتي أحد بمثل ما أتى بهذا إلا من فعل مثله وزاد. الآن لترانا، سمعتم أيها المستمعون والمستمعات، بعد غد نسأل كم واحد فاز بهذا، نجد 3%، صورة قائمة 5%، مع أنكم أطهر أهل البلاد والأرض، أليس كذلك؟ لما ما نفعل؟ سائق السيارة يقول وهو يسوق، حامل المسحات يضرب وهو يأتي بالويل، ليبقى موصولا بالله، يعيش مع الله لا مع الشياطين والهواء. الله يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشبتاه. لو شغلنا أنفسنا بذكر الله ما بقي مجال لأن نشغل ألسنتنا بالباطل والكذب والغيبة والنميمة والتحريش والإفساد. قال ومثل قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان، خفيفتان على اللسان. يخبر الرسول هكذا؟ اي والله العظيم، كلمتان حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اهل البيت كلهم يسبحون، اصبح البيت كتلة من النور والملائكة تعمره. زيد ترزق، يحفظ الله لك رزقك، ما تتعب. أن نفعل هذا؟ لا، نتوسل بحق سيدي فلان فقط، بجاه فاطمة والحسين. قال ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لمن أعظم القرب أيضا. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لمن أعظم القرب. قال وأفضل الوسائل لقول وأفضل الوسائل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ جماعة كهذا ذكرته في ملأ خير منهم، في ملأ خير منهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ما تفتو تذكر. تعرفون هذا ولا لا؟ يجلس إخوانك في المجلس ساعتين ثلاثة ما يذكرون الله أبدا، وخاصة مجالس الأضاحيك والترفيه على النفس. الآن عرس كامل تبهتم من العاشرة حتى الواحدة ما في من يذكر الله إلا 1%. قال إن شرائع الإسلام قد كثرت ما نطيقها ونقوى عليها كلها فأخبرني يا رسول الله بشيء أتشبث به، قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تعرفون لسان الرطب ولا لا؟ الذي ما تعود ذكر الله ما يستطيع أن ينطق، جفاف لسانه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى من العذاب من ذكر الله تعالى، ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من ذكر الله، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. عجب، أتدون ماذا يريد الرسول منا؟ يريد أن يعصمنا حتى لا يقع بيننا خنا ولا زنا ولا ربا ولا غش ولا خداع ولا كبر ولا حسد ولا بغض ولا ظلم، لأن الذي يذكر الله كيف يعصي الله؟ هاتي يذكر الله بقلبه ولسانه وبين يدي الله ويمد يده ويأخذ حق المؤمن، والله ما يستطيع. لا إله إلا الله، أراد أن يعصمنا بهذه الحقيقة بذكر الله. فالذين يقعون في الشر الباطل هم الناسون لله، أما الذاكرون بقلوبهم وألسنتهم هيات هيات أن يقدموا على معصية الله وهم مع الله يتكلمون معه. هذا الذكر ماذا فعل بنا مشايخ الطرق؟ جعله أورادا، تبث بعد صلاة الصبح 100 وبعد العصر 100 يكفي، وطول النهار أنت تسب وتكفر، المهم آتيت ويد سيدي عبد القادر وإلا فلان. هذا الذي يعرفونه، هذا الذكر ما يجدي أن تذكر الله دائما، ما تنسى ربك. وقوله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، الذاكرون للأحياء والتاركون أموات، لو كانوا أحياء لذكروا. عاشرا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل وأشرفها لرفع الدرجات وقضاء الحاجات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الله أكبر، الله يصلي علينا، هي نعمة أعظم من هذه؟ نصلي نحن على الرسول مرة يصلي الله تعالى علينا 10 مرات. وقوله للذي قال له أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال أنا ما نشتغل إلا بالصلاة عليك. قال الله يكفيك همك ويقبض همك. قال ما عندي إلا أن أصلي عليك فقط طول النهار والليل. فقال نعم افعل. ليس معناه ما يصلي الفرائض والنوافل، يعني الصلاة الدعاء كله يجعله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعوض يقضي حوائجه ويسد حاجاته ويعطيه معاد ويغفر ذنبه لأنه يتملقه بالصلاة على نبيه، لأن الله أمر بها وهو نفسه صلى وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. عرفتم الصلاة على النبي؟ لها 33 صيغة، أخصرها صيغة القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. قل اللهم صل على محمد وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وهناك صيغ أعظمها الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا مر بك إنسان أو شيطان وأنت تصلي قل هذا يتملق ربه، أليس كذلك؟ يتملق ماذا؟ ليحصل على فوائده وحوائجه. وقال وقوله في الحديث، في حديث أحمد والحاكم الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف والذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فأتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت عليه، في قصة وصحيحة إليكمها كما في حديث أحمد والحاكم. يقول عن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرون بالجنة وإلا لا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته أو من المسجد فاتبعته حتى دخل نخلا، بستان في نخل، فوجد فسجد فأطال السجود حتى خفت عليه. مات وإلا كيف؟ ما رفع رأسه، أو خفت أن يكون الله قد توفأه أو قبضه. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال فذكرت ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك، ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا، فسجدت لله شكرا. هذه الوسائل كلها ما عرف منها آباؤكم وأجدادكم ألف سنة إلا أعطيني بحق فلان وجاه فلان، أبدا ما يسمعون بهذا. من فعل بهم هذا؟ الثالوث، جهلوهم. الحادي عشر من وسائل الصلوات المخترعة مثل دلائل الخيرات وصلاة الفاتحة هل يوجب عليها الإنسان؟ يقول المعقب على خير والفاتح ودلائل الخيرات كل صلاة لم تنطق بها أفواه الرسول وأصحابه ليس لصلاة، ما إن اختراعات. نحن العبادة ما تخترع، الاختراع في العبادة والابتداع. ثبات الرسول ورثنا 33 صيغة ما نقبلها نرفضها وناتي بصلاة التجاني، مجانين نحن؟ أين يذهب عقولنا؟ لا تلومهم يا شيخ، والله ما عرفوا. هذا هو العلة. عدنا إلى العلة. العبادة لم تنتج لك الطاقة ولم تولد لك النور إلا إذا أخلصتها لله وجردتها من الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. وحسب العاقل أن يفهم أن صلاة المغرب لو تزيد فيها ركعة والله بطلت، ولو كنت تبكي الدماء. لو تنقص منها سجدة واحدة بطلت. هذا يعترف به المؤمنون ولا؟ كل العبادات إذا لم تجي عن الله والرسول وتؤد كما بين الرسول والله ما تنتج. هذا دليل الخيرات. عوقوا القرآن وبطلوا، ما في حاجة القرآن، اقرأ دليل الخيرات. وهكذا الحمد لله أفاقنا الله فأفقنا. قال الاستغفار من أعظم الوسائل الاستغفار. قال إن الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله عز وجل بلفظ أستغفر الله أو اللهم اغفر لي، إن شئت قلت أستغفر الله أستغفر الله أو اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، الكل استغفار طلب المغفرة. قال من الوسائل المشروعة ذات الفضل العظيم لثناء الله تعالى على أهلها بقوله والمستغفرين بالأسحار. من هؤلاء؟ والمستغفرين بالأسحار. وقت السحور هم يستغفرون ربهم راكعين ساجدين. فكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ يميل إلى جنبه ويقول السبوح القدوس، ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والمستغفرين بالأسحار أثنى عليهم ولا لا؟ لو كان ما يحب الاستغفار ما يثني عليهم. إذا من أراد أن يتملق ربه ويقول لأستغفرنك ربي ليلة 100 مرة وأعطيني حاجتي، افعل مع الله ولا حرج. وقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، هؤلاء أولياء الله. وقوله الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف الوعيد فيه واضح، جهنم وبئس المصير إذا لم يتوب. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف وهرب من الجهاد. ولقوله صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن تستغفر الله بقلبك ولسانك كأنك بين يديه لا وأنت لاهي ومشغول القلب. قال ومن الوسائل ماذا؟ الدعاء. دعاء من؟ دعاء المؤمنين. قال إن من بين الوسائل المشروعة التي ترفع بها الدرجات وتقضى بها الحاجات دعاء المؤمن لأخيه المؤمن. فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يأتونه أي النبي يطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم فيدعو فيستجيب الله تعالى له فيهم فتقضى حاجاتهم. الثاني عشر. الدعاء. لكن خفت الآن الجماعة الآن يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعوا لنا يا رسول الله. لا يفعل هذا إلا معتوه، لا عقل له. فهمتم ولا لا؟ الذي يذهب الآن إلى قبر النبوي الشيخ، يا رسول الله ادعو الله لي أن يرزقني زوجة صالحة، يا رسول الله ادعو الله لي أن يربح تجارتي، يا رسول الله أن ينجح دراستي، مجنون. أين الرسول الذي تدعوه؟ يدعون يطلبون منه أن يدعو الله لهم أيام كان في دار العمل في دار التكليف، ما هو في دار السلام في النعيم المقيم، يدعو الله لك. فهمتم هذه ولا لا؟ خشية. أما لا يصح ولا يجوز أن يأتي العبد الآن إلى القبر النبوي الشريف يقول يا رسول ادعو الله لي، يا رسول اسأل الله لي، هذا كلام باطل آذى به رسول الله وخرج عن ملتي وفعل العجب، لا يصح أبدا. يا شيخ الرسول هم يذهبون إلى القبور، ما هو الرسول إلى فاطمة والحسين ينبحون ويندبون. الجهل هو هذا. قال الدعاء، إن الدعاء وإن الدعاء وسؤال الله عز وجل لمن خير ما يتوسل به المتوسلون لقضاء حوائجهم وتفريج كروبهم، وكيف لا يكون كذلك؟ والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ويقرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول ما على الأرض مسلم، ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. واضح هذا المعنى ولا لا؟